في موال بيقول لك ايه؟ ان كنت غاوي الجواز نسب الدون ما يخلش، شوف لك نسيب للزمن، ده نسب جليل الاصل ما يخلش، يا منات بتلبس حرير لكن على الجسم ما يخلش، لو مشوا الغراب في جار الصقر ما يخلش. وارجع يقول لك ومليحه والفجر مش عيب مدام حره ومليحه، بنت الجبيحه في بيت الاصل ما تخلش. في موال تاني بيقول لك ايه؟ اوعى يا عم يغرك كتر الجمال وتلم وتسيب الاصول الطيبة وتروح للوحش وتلم، لا تلوم عليك الخلايق من مليح وتلم. انا كم مرة اوصيك واقول لك اترك هوى سيبها بنت الهميلة، لو سبت الاصول سيبها، وشوف واحدة لو غلبانة نظيفة عرض ونسيبها نهار تسيبها تجمجم على الكمام وتلم. ايه معنى الطلب؟ بس عايز اقول لك حاجة، في حاجة اقول لك عليها. المرة الحلوة تصبحك كل يوم عريس، كل يوم تصبحك عريس. المرة الوحشة ما تفتكرش الشكك لراجلها غير لما يقعد يتغدى، لسه تبقى ايده فول لقمة وتقول له جبنا من فلان بربع وجبنا من فلان بخمسين. وخلي بالك في حاجة، ماشي من غير كلام يا عيني على الادب، خلي بالك في حاجة، في راجل تعبان في دماغه يقول لك ايه؟ خد بنت فلان دي ظروف ابوها تعبانة ولما تاكل وتلبس عندك ترتاح، يجي منها مش هيجي منها. الحلوة حلوة من بيت ابوها والوحشة وحشة من بيت ابوها. والحلوة لو بلغت من السن 90 سنة حلوة. ايه ما رأيك الحلوة ان غطستها في الطين؟ ايه ما رأيك الحلوة لما تقعد تبكي تلقى البوكة بتاعها حلو؟ البوكة البوكة في بوكة حلو، ده حتى الوحدة النزيهة المرة النزيهة تلقى خليفتها حلو. في واحد مريض يقول لك ايه؟ شوف فلانة وحشة وخلفتها حلوة، ده راجل مدغور في مخه. المرة الوحشة خلفتها متعوسة برضه. ليه؟ الحلوة تقول لابني ايه؟ خش يا واد سحبوك عشان النهار طلع. قام يخش بصوت واطي كده هادي ويقول لابوه ايه؟ بابا يا بابا. ليه؟ ده امه نزيهة، امه حلوة بصوت هادي كده ويقول يا بابا. لكن العبيطة لما تقول لابني ايه؟ خش صح الممهمل اللي يتقلب. قام يبقى داخل من بره الباب العمومي ويقول لابوه ايه؟ هووي. وتعرف الراجل من التعب مش قادر يقوم عشان يدعي لابوه. شوف عما يدعي لابوه في طلعة الشمس، عارف يقول لابوه ايه؟ ان شاء الله معنا الجوم. دمه وحش رجب، كل ده عشان الرجب. رجب السبورة والجواسم على عيني، عيني ليك رجب. أقوله من الأول، السبورة والجواسم تبص تلاقي فيه واد كده مفتح، واد مفتح والتربت عشان ياخد 8 جرارين، واخد لي سيد قشط، يجي من بره يلاقيها عامله ده المصطبه، يا جدع يا جدع الواحد هيختل دي في مرة لغاية النهاردة عما تيجي يوم الخميس وتسرح بجاج لو ان الجاج غلي وبصبح الجمعة رجب وخلي بالك في حاجة استنى يا عم خلي بالك في حاجة علي الطلاق اللي موعود بالفجر موعود خليك فاكر وان جبت الوحشة وحطيتها قدام القطر على السكة الحديد معلق مش هاكلها ما ياكلهاش القطر ليه علي الطلاق انا مظلوم طب اعمل حساب نفر في جارك ليه واحد ساكن في اوضه وعامل الباب نصه صفيح ونصه خشب والفجر محاوطه مش راضي يسيبه ادي 15 سنه كل ما يضربها عدله تيجي عوجه فجاء له واحد مغربي قال له انت عايز تغنى قال لي قال له الفجر في الباب بتاع الاوضه انت زوح الباب وتغنى جنب بدري يخلع الباب من العقد وشاله على كتفه وراح يرمي في البحر فهو شاله على كتفه كده لقى الفجر راكب من فوق وعم يرقص وعم يقول يا حلول احنا نجلين اللي موعود بالوحشة رجبة رقبت حبيبي ده والعقد شايل فيه ودخلت بستان حبيبي أمل لي عيوني لقيت راجل عديم المزاج فارش ونايم فيه ومبين الدج الاخضر قلت له غطيت انت يوم ما اشتريت الواد كان ايه اللي عجبك قال اشتريت مغطي ما عرفتش اللي فيه جم العوازل خبثوني عشان يكرهوني فيه انا كل ما يقول وحش تزيد الغلاوة فيه ابيض توالي ويملى البط ومشرر يشوفني محتار يعيش في افكار يتطلع يعرفني بكره ماشي يدوب قلبه ويتمرع يا عيني عم تبكي ليه قالت ببكي على المايل اصلي العيال الحلوه دي محظه مايل وش تعمل ايه الفلوس للي بختهم مايل تعمل جمايل مع المايل خساره فيه